من المسائل التي يذكرها أهل العلم تحت هذه القاعدة ويكثر وقوعها، إذا شك المسلم هل اليوم يوم عرفة أو يوم العيد؟ إذا شك مسلم هل هذا اليوم يوم عرفة أو يوم العيد؟ أحياناً يا إخوة يعلم في السعودية أن يوم عرفة هو يوم الاثنين، بينما في بلاد الإنسان يعلن أن يوم عرفة هو يوم الأحد، يوم 9 هو يوم الأحد بالنسبة لوقوف الحجاج، محل اتفاق أنه على ما في السعودية. لكن بالنسبة للصيام مثلا في البلدان، الآن يوم الاثنين محتمل عنده أنه يوم عرفة يوم 9، ومحتمل عنده أنه يوم العيد الذي هو يوم 10. قال العلماء إذا كان للاحتمال وجه شرعي من إتمام للشهر أو رؤية فإنه يحرم عليه أن يصوم ذلك اليوم، بمعنى إذا كان دخول الشهر دخول شهر ذي الحجة في بلده بني على رؤية وخالف ذلك ما في السعودية، فكان بالنسبة لدخول الهلال عند بلده هذا اليوم يوم العيد، وبالنسبة للسعودية هذا اليوم يوم عرفة، فإنه يحرم عليه أن يصوم هذا اليوم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. صوم يوم العيد مفسدة وصوم يوم عرفة مصلحة، وإذا احتمل فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كما أنه لو عكس الأمر لقيل إن جمع المصالح مطلوب، يعني لو فرضنا أن يوم عرفة في في في في في في في السعودية يوم الاثنين، يوم الاثنين، ويوم عرفة في بلده يوم الثلاثاء، يوم 9 هو يوم الثلاثاء، فماذا يصنع؟ يصوم يوم الاثنين وإن كان هو في بلدهم يوم 8، لأنه في السعودية يوم 9 وهو صوم، وهو صوم، فإن كان يوم عرفة فقد صام يوم عرفة، وإن كان يوم 8 فقد صام يوما من الأيام 10 التي فيها فضل العمل.